جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سائل يقول: وقال لي شخص في بلدي بلغ السلام بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل؟ قل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وأن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه سمعتك الملائكة وبلغته عليه الصلاة والسلام. وأن نقل السلام إليه من إنسان إلى إنسان لم يرد وليس له أصل، الملائكة هي اللي تقوم بذلك، فصلي وسلم عليه في أي مكان وتكفيك الملائكة إن شاء الله الذين وكلهم الله بذلك. حسن الله عليك. سأل أن يسأل عن الأسهم. لقد سبق أن قلت ثلاثة أشياء لا تسألوني عنها أبدا: مسألة الأسهم والمصارفات يعني المعاملات البنكية لأن علمي فيها قليل وأنا جاهل فيها ولا أدري ما هي الأسهم ولا كيفيتها، ولذلك ما ومسائل الطلاق ومسائل الرؤية المنامية. البقية إن عرفت شيء أجبت عليه، وإذا ما عرفت فالله أعلم والعلماء موجودين، لكن هذه المسائل الثلاث أصلا لا يوجه إلي فيها سؤال. حسن الله عليك. من قدم المدينة النبوية فما هي الأماكن التي يسحب له زيارتها؟ أولا هذا المسجد، يجب أن يكون القصد والهدف زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا يكون هدفك وقصدك زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، يكون هدفك وقصدك من زيارة المدينة الصلاة في المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. أما إذا زرت المدينة وأتيت للمسجد وصليت فيه ما يسر الله، نعم كان لزاما ومشروعا أن تأتي بأدب وتقف مواجهة للرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بهدوء، وليس خضوع عبادة، لا، تقف عنده بأدب وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن إن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب. أما هذا الكتاب اللي معه يسمون أنفسهم مزورين، هذا لا تلتفت إليه وليس له أصل. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قدم أحدهم من سفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، هكذا. ثم مسجد قباء، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، سواء أنت من أهل المدينة أو زائر. لكن ما تذهب إلى قباء في أي مكان في أي وقت، الأوقات التي فيها النهي ما في صلاة لا في مسجد قباء ولا غيره إلا في البيت الحرام، بيت الحرام ما في نهي. تذهب إلى مسجد قباء في الضحى، في الظهر، في الليل، أما تذهب إليه بعد صلاة الفجر وتصلي فيه وتخرج قبل الشروق، لا، هذا وقت نهي. إذا ذهبت إليه اجلس واشتغل بذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صل. وبعد ذلك هذا يجوز للرجال وللنساء، الصلاة في المسجدين، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، هذا مشروع للرجال وللنساء. فإن أحببت زيادة في الخير تزور البقيع من أجل أن تتذكر الآخرة وتذكر الصحابة رضي الله عنهم، تترحم عليهم، تدعو الله لهم، تترضى عنهم، ما تذهب تبركا بهم أو توسل بهم أو تدعوهم، لا، فقد علمنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتينا المقابر أو مرنا بها: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا له. ثم الشهداء في أحد كذلك، وهذا خاص بالرجال، ذهاب إلى البقيع أو إلى الشهداء هذا خاص بالرجال، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد وسوى هذه الأماكن فقط، لا للرجال ولا للنساء، ليس فيها غيرها، ليس في المدينة مكان يزار غيرها أبدا، لا مساجد ولا غيرها أبدا، ما يسمونها مساجد السبعة ولا غيره، هذه مساجد محدثة ما لها فضل على غيرها، ولم يرد فيها فضل لا زيارة ولا صلاة خاصة بها، هي مساجد إن مررت بها وأحرت أن تصلي بها فرضا أو نفل ما في مانع، مساجد مسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو المسجد السبعة أو غيرها، مسجد الغمامة، المهم ما في مكان لا للرجال ولا للنساء غير ما ذكرت لكم تشرع زيارته. أما النساء تصلي في المسجد هذا وفي مسجد قباء، ولا تأتي أيضا لزيارة المواجهة، تصلي في المسجد وتدعو ربه ويكفي. هذه الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة، على أن يكون الهدف الأول والأخير هو زيارتك للمسجد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك.